قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله. شو سبحان ربي العظيم، هذا أيضا يبين لك اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة خلق أفعال العباد. نعم، فما خلق أكساب أفعال يعني العباد، ومع ذلك معناه أفعال العباد مخلوقة لا دافع ولا نسبها الله لعباده، يعني الله تعالى قال ذلك بما قدمت ذاك أن الله ليس بظلام العبيد. وقال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال وأدلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا ليس ربيهم إن شاء الله في إطار الكلام على وسطية السنة والجماعة بين أهل البدع والضلالة من الغلو والجفو، من الذين ينفون أصالة قدرة الله ورد الله وخلق الله في العباد، ومن الذين يتوغلون في الإثبات ويجعلون العبد كالريشة في الهواء لا فعل له حقيقة، وأن الله على فعل حقيقة في كل شيء. وهذا سنبين إن شاء الله أن هؤلاء في أهل البدع والضلالة يعني المعتزلة، وهؤلاء أنسب قولا يعني أفضل قولا مع السوء الذي هم فيه من هؤلاء الجبرية، وهؤلاء أيضا شوف انظر هؤلاء الأشاعرة أيضا في مفاهيم الأبواب أبواب جبرية يعني، ولذلك لا يلتقون مع أهل السنة والجماعة في أي منطقة. المادل الذين يقولون بأنهم من أهل السنة والجماعة والخلاف فيهم خلاف فقهي، مادل كيف يتعلمون هذا الباب وباب اعتقاد من الأهمية بمكان؟ فين الالتقاء؟ فين الالتقاء؟ هم يقولون الزجاج انكسر عند ضرب الحجر، يريدون نفي الحكمة والتعليل ونفي الكذب. ماذا استفعلون؟ كيف يقولون بأن هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ كيف هم ينفون الحكمة في أفعال هذا الفعل؟ وطبعا هذا مبطل، لازمه اتهام الله، وصف الله بالظلم، وصف الله بالنقص، وصف الله بالظلم. وذلك هو أخوي قائلهم ألقاه في اليم مكتوب الأداني وقال إياك أن تبتلى بالماء. لذلك ما في أي معصية يمكن أن يحصل على المرأة حقيقة، لأنه ليس فعل له. وهذا الغبي التعيس البئيس بشر المريسي هو الذي قال لما سمع الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكان إبليس أنت أصلا أسوأ من إبليس، قال لو كنت مكان لقلت أنت على الله جل وعلا، وإبليس قالها قبله، قال أنت كان ذلك كرمت على الأخرى فبما أغويتني، لكنه كان أنت منه فهما. إبليس يعقد في هذا الباب، ولذلك وصف الله بالربوبية وقال بما أغويتني، وهذا حق أن الله تعالى اختبره بذلك، وهذه تعتبر إقراره في طاعة في هذا الباب، ولذلك عدها الشافعي على طاعة. لذلك قال لا تجد تمحيضا للطاعة ولا تجد تمحيضا للمعصية، حتى إبليس أتى بالإقرار ده فيها شيء من الطاعة، لكنه ملعون متكبر على الله، متكبر على أمر الله جل وعلا. نعم تفضل. وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضل الله عز وجل. شوف لا حجة لمن أضل، مع أنه يهدي ما يشاء وخلو يضل ما يشاء، هو الذي يضل نعم يضل، ولا حجة للضال لأنه ضل بفعل نفسه. وهنا طب عمل فعل الله جل وعلا أن الله يعلم أنه ليس محلا قبل، هذا سيأتي إن شاء الله مسائل ثلاثة. المسألة دي مسألة عظيمة جدا، واستخدم معنا وقت كبير صراحة كملها، ونأخذ منها أجزاء أيضا لثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة خلق أفعال العباد، وأيضا التوسط لأهل السنة والجماعة بين أهل البدع والضلالة، ثم الثاني الكلام على الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه. الثالث تفضل. كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة سبحانه شاء لهداكم أجمعين، وقال كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حقا. أنا سريع في الكلام، أعتذر للإخوة، لن أسرع. حاضر على عيني ورأسي، لن أسرع سامحوني. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طب خلاص قف حتى لا نطيل، والوقت ليس معنا الآن، فإن شاء الله سننتهي من جزئية واحدة فقط، والكلام يكون الأسبوع القادم سيشتعل الكلام جدا، لأننا صراحة لابد أن أظهر كلام الأشاعرة إظهارا تاما حتى ما يقال وهؤلاء من أهل السنة والجماعة وأنتم تظلمون وأنتم تفعلون ما يهم. عند الله تجتمع الخصوم، لعل الله يهدينا ويهديهم ويغفر الله لنا ولهم. أقول خلق أفعال العباد، لأن الله تعالى خلق أفعال العباد، لو تكلمنا ونظرنا إلى أفعال العباد فيها طرفان ووسط. الطرف الأول يرى بأن الله لم يخلق أفعال العباد، هم خلقوا أفعال أنفسهم فجعلوا خالقين مع الله جل وعلا، وهؤلاء أهل البدع والضلال من المعتزلة. وآخرون يرون أن الكل فعل الله، يعني حقيقة ما في فعل العباد، حقيقة ما في فعل العباد. وهؤلاء الجبرية المعتزلة القدرية، وهؤلاء الجبرية الذين يقولون بالجبر ويقولون بأن الحقيقة المسألة ما في فعل العبد، هو الفعل فعل الرب. ألقاه في اليد مكتوف اليدين ثم قال إياك أن تبتل بالماء. هو يصنفون المكلف ريشة بمهب الريح لا إرادة له. أما هذا السنة الجماعة هو الذي لابد أن نثبته الآن حتى لا نشوش عليكم، والأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بأخوان البدعة بدعة ضلالة ورد عليه وما ينتظرون به. يقولون ذلك، يقولون حقيقة الفعل فعل الله فعل الله ليس فعل العبد. نعم يقولون حقيقة الفعل فعل الله ليس فعل العبد. وزي ما يقولون حتى يقولون بالإثبات، فلما سبق أقول لك عندما تضرب الحجارة الزجاج بالحجارة عندما أسألك من كسر الزجاج؟ هتقول زيد ألقى عليه حجارة فكسرته، يبقى الحجارة كسرته ولا ما كسرته؟ هم لا يرون التأثير في الأسباب. يقولون انكسر الزجاج عند الالتزام بالحجر، عند اتخاذ الحجر خلق الله فعل اسمه انكسار هنا في هذا الباب. وهذا هذه عقلية تائهة، هذه عقلية فاسدة بهذا التفكير. وشوف، ولذلك لا ينتظم الاعتقاد إلا أن يذهب إلى بعيد إلى السلف. الآن مع اعتقاد السلف كما قال إسماعيل رحمه الله رضي الله عنه ورضي الله عن الشافعية المتقدمين في هذا الباب، الشافع رأس في هذا الباب باعتقاد نقي من اعتقاد السلف، اعتقاد أجداده من الصحابة. الغرض المقصود خلق أفعال العباد على اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله قد خلق أفعال العباد، أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، وهم يفعلون حقيقة، ولكن أفعالهم ومشيئتهم تحت مشيئة الله جل وعلا، وأفعالهم مخلوقة لله جل وعلا. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون فسروا على تفسيرتين، على تفسير إنما أصدقون على المصدرية والتأويل. خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أفعالكم، خلقكم وخلق أثر ما فعلتم، خلقكم وخلق الذي تفعلون، يعني الذي تفعلون ناتج فعلكم هذا مخلوق لله جل وعلا. في حقيقة الأمر من الذي خلق الآلة؟ الله. ما الذي خلق المادة؟ الله. ما الذي ركب فيكم العقول وأعطاكم القوة لفعل السيارة؟ الله. السيارة مخلوقة لله جل وعلا. فالأولى هنا خلقكم وخلق الذي تفعلون، يعني ناتج فعلكم هذا اللي هو يسمى خلق لأنه تحويل من صورة إلى صورة، تبارك الله رب الخالق أحسن الخالقين على تفسيرها. فهذا خلقه الله. ما الذي خلق المادة التي تركبون منها الحديد وأنزلنا الحديد من السماء؟ الله الذي خلقه. ما الذي ركب فيكم العقول؟ الله. ما الذي أعطاكم القوة ووفقكم لصناعة هذا؟ الله. فهو مخلوق لله، فحقيقة الأمر مخلوق لله. يبقى خلقكم، وهذا أبلغ، خلقكم وخلق الذي تفعلون، وهذا أبلغ. خلقكم وما ما تعملون على أساس أن خلقكم وخلق عملكم. وهذا جاء في قول الله، جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله كل صانع إيش وصنعته، مخلوقا لله جل وعلا. خلق الله كل صانع وصنعته. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وانظر هنا قال وأنه هو أضحك وأبك، وأنه هو أضحك وأبك. لذلك قال ابن عمر قال حتى العجز والكيس خلقه الله جل في علاه. تفصيل ذلك إن شاء الله يأتي في الأسبوع القادم في الكلام على الطرفين النقيض في من قال بأن الله لم يخلق فعل العباد، والعباد هم خلق أنفسهم فجعلهم خالقين مع الله، والجبرية الذين قالوا بأن الكل فعل الله جل في علاه. نفصل في القول إن شاء الله الأسبوع القادم، لأني أخشى أن أكون تعبيت والوقت ليس معي، وأعلم أن هناك أخذنا بعض الوقت ليس لنا، فيغفر الله لنا إن شاء الله الأسبوع القادم نشبع، لأن هذه مسألة من أهم ما كان سواء في الإسماعيلي حتى نبين وسطية أهل السنة والجماعة، أعتقد أهل السنة والجماعة على أعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا أسلم وأنقى وأحكم وأعلم. وأيضا الكلام على مسألة خلق العرش، وأن العرش هو أول الخلق، وضلال القوم في الاعتقاد في العرش كما اعتقد الفلاسفة لأنه أيضا يشارك في الخلق أو في الصناعة. نعوذ بالله من الشرك ونعوذ بالله من الخزلان. هذا التفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم. لو في أسئلة تفضل. طب هات بسرعة عشان بسرعة. يقول ما حكم لبس الحظاظة؟ الحظاظة هذه فيها شرك. أولا هذه المسألة لبس الحظاظة لما سميت عند الناس حظاظة؟ تجلب إيش؟ تجلب الحظ. فهو فيها اعتقاد أن اعتقاد أن الحظاظة نفسها هي التي تأتي بالحظ، ولا يمكن لأحد أن يكون لبسها وقد اعتقد هذا الاعتقاد، لكن منهم من اعتقد أنها سبب في جلب الحظ. يبقى هنا في قاعدة عامة في هذا الباب تزل لك هذه المسألة. من اعتقد في السبب في سبب لما شاء الله سببا أو اتخذ سببا لما شاء الله سببا فقد وقع في الشرك، الشرك الأصل. ليش؟ لأن هذه وسيلة إلى الشرك، هذه وسيلة إلى الشرك. الأسباب الله جل في علاه قد شرعها، فمن اتخذ سببا لما شاء الله سببا وقع في الشرك. يقول عندما أسف في الصلاة هل يجب فعن شرك أصغر يعني. يقول عندما أسف في الصلاة هل يجب علي أن أقف في السهو؟ عندما إيش؟ الصلاة. نعم تقف يعني أنت لو في الصلاة ستكون بعد قبل أن تسلم تجد سهو، ولو كان زيادة تجد بعد السلام دون الوقوف وأنت جالس وأنت على نفس جلسة تجلسها تجد ثم تسلم. تقول عندي علاقة مع رجل سوف أتزوج به، هل يمكن أن أتحلل من الحب عندما أسأله سؤالاً؟ يعني إن أشار وبين أن مكنون ما يكنه لك وأيضا لك مكان عنده وأنت لك مكان عنده وله مكان عندك فأضغط المكان، وكان الأمر على سرعة الارتباط بينكما، يعني قد نقول بالإشارة والتلميح في داره في هذا الباب التجوز ما دام الصدق يلفه في هذا الباب. هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟ تقبيل الزوجة ينقض الوضوء عند الشفايين، تقبيل الزوجة ينقض الوضوء عند الشفايين، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لأن الحديث يعني على الكلام اللي فيه، طبعا لسنا بصدد الكلام فيه الآن، أنا بينت على السبورة الكلام الذي عليه، المعاصرة على كلام مسلم تكون صحيحة في هذا الباب. الصحيح أن نقول بأن النبي قد قبل، قبل النبي بعض أزواجه وذهب فصلى فلم يتوضأ، وهذا الحديث صحيح، وما دام الحديث صحيح فالأحكام فرعا على التصحيح، فمس المرأة لا ينقض الوضوء. وهناك حديث أخرى أن الإنسان كان يصلي ويغمز عائشة وهي نائمة، وهذا على الغالب إن ما في حائل، على الغالب ما في حائل، لأنها في الحديث الثاني قد قالت لأنها قامت هي عائشة بالليل وضعت يدها قدم وقع يدها وقعت على قدمي النبي، وهذا أيضا فيها دلالة على التراص أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الصلاة الظهر قبل دخول وقت العصر؟ قبل دخول وقت العصر نصف ساعة؟ نعم يجوز، لكن لما تؤخره؟ لا يعني حاول ألا تؤخره بهذا عليه السلام عليكم. حتى لا تتشبه بالمنافقين الذين يؤخرون الصلاة فينقلونها نقل الغراق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة أو أفضل الصلاة على أول وقتها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم نعم تفضل. يقول عندما افتح حساب فيسبوك ارى منشورات تدعو باقتراب مولد النبي الشريف باحتفال به، هل نحتفل في هذا اليوم او نتم في روايه سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الاحتفال بمولد النبي هذه بدعه ضلاله. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعه ضلاله، الذين يجوزون هذه البدع هم ينصرون عن الحافظ وعن السيوف. ماشي انا معك، بعض العلماء خالف ذلك، احنا نقول انت تاتي برجال قالوا بانه ليس بدعه ورجال قالوا بدعه، ايش الفاصل؟ ايش الحاصل؟ الان انت بتحتفل، ممتاز خليك احتفل. انا سأسألك سؤال، من اصدق الناس حبا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاجابه، انا اريد اجابه من هؤلاء من الفيس، من اصدق الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اجيبوا حوالي الفيس لو سمحتم، اريد اجابه ناصعه ظاهره باهره قاهره اسكت عندها. من اصدق الناس محبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في اجابه. انا منتظر. الصحابة ممتازين، يعني الصحابة هم أصدق الناس محبة. بالله عليكم اتوني بحديث ولا موضوع ان الصحابة احتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كان خيرا سبقونا إليه، يبقى احنا اصلا سنزعم اننا أصدق الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب الصحابة لا، التابعون لا، التابعون لا، ما حصلش كل هذا، ما حصلش. ولو كان أنا أرشد أن الإنسان لأن نحتفل بيومي، لما لم يحتفل هو بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يعني طالما المسألة فيها هذا الاحتفال فيه شيء من الخير وفي شيء من الـ من القربة، فأتونا بالدليل يا جماعة الخير الاحتفال فيه قربة لله لفعلها، هذا قربة لله لفعلها. كيف نفعل شيئا بغير الصحابة؟ أنا ما أدري كيف يغيب عنكم هذا الباب. ثم بعد ذلك يتكلمون في مسألة العادة، لا هي عبادة، هي عبادة، والاجتماع وظهر الفرح والسرور هذه عبادة، فإن كانت عبادة لابد لها من دليل، لابد لها من دليل. تشويش على الناس، تشويش على الناس. طب الحافظ قال، الحافظ فوق الرأس والعين، أخطأ الحافظ. نقول الحافظ ما دليلك؟ ما في. الصحابة فعلوا؟ لا. تبعهم فعلوا؟ لا. طب ما نسكت كما سكت. احنا هنكذب على الله نقول احنا اصدق الناس محبة لله على بتفريق الشربات والحلوى، وبعدين عرايس المولد، وتفرج على اللي بيحدث بعد ذلك في المراجيح وضرب النار والعصفورة اللي جاية، ومش عارف لو أصبت فلك دبدوب حبيبك تأخذه وتعطيه الهدية لحبيبتك. هل هذا حقا تمثل بسنة؟ هل حقا هذا التماس السنة؟ هل حقا هذه صدق محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي جلي لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طول العام. ولو أردت احتفال صوم يوم الموت، ويوم الموت مختلف فيه أصلا. فالله المستعان، هذه بدعة الله. يقول ما حكم المال المورث الغير مزكى عنه؟ المال المورث غير مزكى عنه من ليس عليه أي شيء، من ورثه لا ليس ملزما بأن يخرج عن الزكاة. من ورثه إذا كان زكاة، إذا كان بلغ نصابا وحال عليه الحول فهو عليه أن يزكي بعد ذلك هو، لأنه امتلكه. لكن الكلام هنا إذا تأكد بأن هذا المال أن المورث الذي مات كان قد حال الحول على هذا المال ولم يخرج الزكاة ويعلم ذلك، هنا يجب إخراج الزكاة على قول الشافعية والحنابلة، وهذا صحيح لقول النبي دين الله أحق، فهو لا يجوز له أن يرثه فيخرج الزكاة التي إذا كان متأكدا، لكن هو لا يعلم أبوه معه ما يعلم، أخرج ما أخرج الأصل بعد الذمة يأخذ المال كلياته، لكن علم يقينا أنه بلغ النصاب وحاول أن يخرج الزكاة صارت الزكاة واجبة، دين الله أحق بالقضاء، فيخرج الزكاة وبعد ذلك يقع المواريد في الباقي. تقول شرح كيف السجود سهو؟ كسجود الصلاة سجدتين، تسجد السجدة الأولى وتسبح ثم تصعد ترتفع ترفع، ثم بعد ذلك بعد ما ترفع تنزل السجدة الثانية ثم ترفع وبعد ذلك تسلم إذا كان داخل الصلاة، أما إذا كان بعد السلام فقال بعضهم بأن يأخذ شهودة ويسلم بعدها. يقول شيخان الفاضل سمعت من حضرتك أن الشخص الجنوب أعزكم الله لا يجوز له لمس المصحف ولا حتى أن يقرأ، فكيف عن من يتعذر عن الجنابة أن يصلي كيف من يتعذر له الجنابة أن يصلي بتيمم وصلاة فيها القرآن والتسبيح؟ لا، أنا أقول بقى إذا تعذر له الاغتسال يتيمم ويمس المصحف أخر القرآن خاص، هذه طهارة له. إن تعذر عليه الاغتسال من برد من مرض من غير ذلك يتيمم، والتيمم يرفع عنه الجنب ويطهر بذلك. لا، إذا إذا إذا إذا زال عنه العذر لابد أن يغتسل الماء. الدرع السابق أن يكون فضفاضا وأن يكون لا يصف ولا يشف ولا يحد العضلات فضفاضا. يقول ما هو النذر؟ النذر أن يلزم المرء نفسه بعبادة أو من جنس العبادة لم تكن يعني لازم عليه ولا واجبة فيوجبه على نفسه قربة لله جل وعلا. يقول يا شيخ اشرح لي من فضل قوله تعالى الشرح الآية شرحت نفسها، الملوك إذا دخلوا قرية لم تكن يعني هذه القرية مطواعة أو ما حدث صلح بينهما والدخول هنا دخول للامتلاك، فإنها ستفسد هذه القرية، ستقتل من فيها وتذل من كان فيها عزيزا، وأيضا تستولي على كل شيء فيه. لذلك الملكة قالت ذلك، قالت الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. قال الله تعالى مضطرا وكذلك يفعلون. يقول الصلاة خلف الإمام في الصلاة التحذية كيف تكون قراءة الفاتحة؟ تقرأ الفاتحة حتى لو كان هو في سكتاته تقرأ أنت الفاتحة. قال قرأ بنفسك يا فارسي. قول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. قول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنت سمعي. أنا ما زلت في الدرس يعني 10 دقائق وانتهي من الدرس إن شاء الله أتصل بكم. ما زلت في درس فعشر دقائق إن شاء الله وانتهي وأتصل بكم. سمعي ماشي سمعي. أنا أعتذر لكم سامحوني بس الاتصال كان كثير فرددت عليه. تفضل. يقول فيما يتعلق بالقصر في الصلاة في السفر عند العودة إلى البلد. كيف؟ فيما يتعلق بالقصر في الصلاة عند العودة إلى البلد المكلف من سفره وقد قرب منها في مسافة أقل من القصر هل له أن يقصر؟ نعم له القصر حتى يدخل إلى حدود البلد التي هو فيها فيمتنع قصر عليه. ما زال على المشارك له أن يقصر كما قصر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في موضع قريب جدا من المدينة. يقول يا شيخنا في فصل الشتاء وقت الصلاة مختلف جدا أحيانا أضطر الخروج وعندي دخول وعند دخول المنزل أكون قد جمعت بين العصر والمغرب فهل صلاتي مقبولة؟ غفر الله لك. حاول قد كان أن تصلي صلاة في وقتها. غفر الله لك. حاول أن تصلي صلاة في وقتها. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا. نسأل الله أن ييسر لي ولك. اللهم آمين رب العالمين. عجل لأننا أخذنا أوقات. افهم. هل يجوز إعطاء مال العقيقة للفقير؟ لا لا لابد من الذبح ولابد من ولابد من دعوة الناس عليها والإهداء أيضا والطعام. إذا علمتم أنها كان عليها زكوات ولم يخرجها تخرجها عن كل السنوات التي لم يخرجها. يقول شيخنا أريد فتح محل ولكن يوجد محل قريب مني يبيع نفس ما أبيع ولكن أنا أريد أن أبيع بسعر أرخص هل أكون قد قطعت برزقي؟ لا مش قطعت لكن ستضر. فإذا أردت فهنا نظرة المصلحية بقى لو تدخل الأمر يقول لك لا ارفع السعر كما هو ارفع السعر سعر لك ذلك مع ان التسعير ليس يعني التسعير لا يجوز ليس لاحد ان يسعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر لكن هنا لا ضرر ولا ضرار ليس لك ذلك استاذنه الاول وقل له ذلك او بع ما يبيع نعم لكن بنفس السعر حتى لا تضر. لا خبر عن الله. هل يجوز ان نصلي تحيه المسجد قبل اذان المغرب؟ لا الأولى لك أن تنتظر. الأولى لك أن تنتظر يعني أنت دقيقة وأذن المغرب لا تصلي لكن دخلت قبلها ربع ساعة في الساعة نصف ساعة نعم لك أن تصلي لأن هذه صلاة ذات ثمن لك لك لك لكن قبلها بدقيقة ليش تصلي أنت لا الآن الخلاف عريض بين العلماء وهناك الأئمة الثلاثة يمنعون من الصلاة في هذه الأوقات فالأولى خذ من خلاف مستحب. نعم انتهت الأسئلة. جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بس تشوف المكتب نعيم مش اللي أنتم